مع على وجوبها هي الخمس، والجمعة بدلا عن الظهر. ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان في أوقات متمما شروطها وأركانها وواجباتها، ومكملا ذلك بمستحباتها. هذا هو إقام الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فهو إعطاء الزكاة لمستحقها، والزكاة هي المال الذي أو هي القسط من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليه، الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض وسائمة بهيمة الأنعام، فيجب أن تعطي زكاة هذه لمستحقها، والمستحقون لها بينهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأما حج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك، وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال، وفرض في السنة الثانية من الهجرة. فهذه أركان الإسلام، من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس متين، ومن لم يأتي بها فهو بين فاسق أو كافر. فمن لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، ومن لم يصلي فهو كافر، ومن منع الزكاة فهو فاسق، ومن لم يحج فهو فاسق، ومن لم يصم فهو فاسق. اللهم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظات على الصلوات الخمس بما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت، الآمر له هو الله عز وجل، أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالذي أمره بقتالهم هو الذي خلقه، وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء، له أن يأمر بقتل هؤلاء وأن يأمر بقتاله إلى أن يسلم، فإذا أسلموا كف عنه. وهذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك بحديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل، وذكر الحديث وفيه أنهم إذا بذلوا الجزية فاقبل منهم وكف عنه. وعلى هذا فيقاتل الكفار إلى غايتين: إما أن يسلموا، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتاله، وقتال المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين، ليس تعصبا من المسلمين لدينهم، وحق لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عز وجل، ودين غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عز وجل من أي أحد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقولها أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة سبق الكلام عليه. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي هذا دليل على أن الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لنا، كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح أموالهم من باب أولى، وكذلك أيضا نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون سبيا لنا ويكونون أرقى للمسلمين، لأننا نأخذهم بكلمات الله عز وجل وبأمره ودينه وشرعه. إلا بحق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل مانع الزكاة حتى راجعه الصحابة وراجعه عمر في ذلك، ولكن أبا بكر أصر على أن يقاتل مانع الزكاة، وقال والله لو منعوني عناقا، أي ماعزا صغيرة، وفي رواية عقالا ما تربط به البعير، كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على ذلك. يقول فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. ففي هذا دليل على أهمية الصلاة، وأن الناس يقاتلون على تركها إلى أن يصلي. والله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الصلوات حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن. اليمن معروف وجنوب الجزيرة العربية. بعثه في السنة 10 من الهجرة في ربيع الأول، ولما أراد أن يبعثه قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن الله أنزل على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل، وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدا لهم، لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله، فيحتاج الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفهمهم ويخصمهم فيه. وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو مفتاح الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص بالرسالة، فهناك رسل قبله موسى وعيسى وغيرهم، ولكن رسول الله هو خاتم النبيين، وشريعته نسخت جميع الشرائع، فلا نبي بعده ولا شريعة سوى شريعته. فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا هو الشاهد، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة بدل الظهر. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في أموالهم، هذه إحدى روايات البخاري، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأغنياء هنا جمع غني، وهم الذين يملكون نصابا زكويا، والغنى في كل موضع بحسبه، فيفسر في باب وجوب الزكاة يكون نصابا زكويا، ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر. فإنهم أطاعوك لذلك ووافق، فإياك وكرائم أموالك، يعني احذر أن تأخذ الطي من الأموال، بل خذ الوسط، لا يظلمون ولا يظلمون، لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة، ولا الأجود فتظلم الذين تجب عليهم الزكاة، خذ الوسط، واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم، فيدعون عليك، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصل إلى الله عز وجل ويستجيبها ولو كانت من كافر. المظلوم إذا دعا الله ولو كان كافرا انتقم الله تعالى ممن ظلمه، إما عاجلا وإما آجلا، لأن هذا من باب إقامة العدل، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن تمام حكمه العدل بين عباده، فيأخذ من المظلوم من الظالم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله، ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد من هذا الحديث قوله أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان في التحذير من إضاعة الصلاة، حديث جابر وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث جابر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافر، وأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى. اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحة، والنصراني لو ذبح لأكل الإنسان ذبيحة، وتارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل. تارك الصلاة مثلا لو كانت أنثى ما صلى، فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجها، ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم، ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها المسلم. تارك الصلاة لا يقر على ترك الصلاة، بل يقال صلي وإلا قتلناك. واليهودي والنصراني يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمة. فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهود من اليهودية والنصرانية. هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم. وليعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم عقد له على امرأة فإن النكاح غير صحيح، ولو جامعها فإنه يجامعها بزنا والعياذ بالله. وكذلك لو عقد له وهو يصلي ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح، وواجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على النكاح. وليعلم أيضا أن تارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن كيف نصنع به؟ هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لا، لأن هذا كسر لقلوب أقاربه. لكن نخرج به برا في البر ونحفر له حفرة، ما هو قبر، ليس قبرا، حفرة، ونرمسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تغسيل ولا صلاة عليه ولا كرامة له. ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب والناس ينظرون إليه، لكنه يرمس اتقاء لنكنه ورائحته وكبثه. وإذا كان يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله، ما يحشر مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يحشر مع هؤلاء. وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمره عظيم، وأنه يجب على من مات عنده ميت وهو لا يصلي أن يبعده عن مساجد المسلمين، ولا يحل له أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه وهو يعلم أنه مات وهو لا يصلي أبدا، لأن فعل فهو مسيء إلى المسلمين. والمسلمون ليس عليهم جناح لأنهم ما علموا، لأن الله قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والذي لا يصلي كافر بالله ورسوله، حتى لو قال أنا أؤمن بأن الله موجود وأؤمن بأن رسول محمد موجود، ما يكفي هذا، لأن المنافقين يقولون هالكلام. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ثم اعلم انه اذا مات لك ميت وهو لا يصلي فانه لا يحل لك من ميراثه شيء على قول اكثر اهل العلم، لان ميراثه ليس لاقاربه المسلمين، كما انه هو لو مات عنه قريبه المسلم فانه لا يرث. يعني مثلا انسان مات وله ابن لا يصلي وله ابن عم من بعيد يصلي، من يرثه؟ ابن العم البعيد، وابنه لا يرث. ولو مات عن ابيه وهو لا يصلي وله عم والولد غني، ومات عن ابيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي، فالمال لمن؟ المال للعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنه واجماع الصحابه كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق او شقيق بن عبد الله، قال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. وقال النووي في هذا الرجل: انه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه. وقد صرح علماؤنا المتاخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على انه كافر كفر مخرج عن المله، وانه مرتد عن دين الاسلام. ومع الاسف ان الناس الان يتهاونون في هذا الامر. نسال الله ان يهدينا جميعا لما فيه الخير والصلاح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب فضل الصلاة والوعيد الشديد على من تركها والنهي الأكيد. وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل، فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أنجح أفلح ونجح، وإلا فعلى العكس خاب وخسر والعياذ بالله. أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأنها أعظم الحقوق، الدماء يعني القتل، ثم يأتي بقية المحاسبة على ما بقي. ولكن الله عز وجل إذا حاسب العبد على الصلاة وصلح أفلح ونجح، وإلا خاب وخسر، ثم يأمر الله عز وجل أن ينظر في أعماله هل له نوافل فإنها تكمل بها الفرائض. ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي كل زمان وفي كل وقت إلا الأوقات المنهية عن الصلاة فيه، وذلك لأن الإنسان لا بد أن يكون في صلاته خلل، فيكمل هذا الخلل بهذه النوافل. الظهر لها 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها، 4 ركعات بتسليمين قبلها وركعتان بعدها. وصلاة العصر ليس لها راتبة، لكن لها سنة مطلقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. صلاة المغرب لها راتبة بعدها وسنة مطلقة قبلها. الراتبة بعدها ركعتان، صلاة العشاء بعدها ركعتان، صلاة الفجر قبلها ركعتان، صلاة الليل، صلاة الوتر، صلاة الضحى، كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلي ويكمل بها النقص الذي حصل في الصلوات، وهذه من نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب فضل الصف الأول والتراص في الصفوف وتسويتها وإكمال الأول في الأول. هذه مسائل متعددة، بين رحمه الله حكمها بما ساقه من الأحاديث. فالحديث الأول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة لهم عبادات متنوعة، وهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وتأمل قوله: يسبحون الليل والنهار، ولم يقل يسبحون في الليل والنهار، لأنهم يستوعبون الوقت كله بالتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله عز وجل، كما قال تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وكيف صفوفهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكملون الأول يعني فالأول ويتراصون. إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا ينبغي أن نكون كالملائكة، يكملون الأول فالأول ويتراصون. والأول فالأول كما أنه من سنة الملائكة عند الله عز وجل، ومما رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجدوا طريقا يصلون إلى الصف الأول إلا أن يستهموا عليه، يعني يطبقون قرعه لاستهموا. وهذا يدل على فضيلة الصف الأول، ويدل على أن الأفضل التراص في الصفوف، ويدل على أنه يكمل الأول فالأول. فهذه ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. أولا أن لا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله، ليكمل الأول فالأول. ثانيا في الصلاة يتراصون، يلصق بعضهم كعبه ببعض ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة.

دليل على جواز الاستهام في القرب، يعني طق الدرع. لو تنازع اثنان في الأذان، قال واحد أنا اللي بأذن، قال لا أنا اللي بأذن، وكلهم مهم مؤذن راجع، وكلهم متساويين في الصفات المطلوبة في الأذان، فحينئذ نقرأ بينهم، فمن خرج له القرعة فهو الذي يؤذن. ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن جماعة مسافرين أو كأشتين أو أشبه ذلك، كل واحد يقول الثاني إذن أنت، إذن أنت يا رجل، الأذان خير، لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. كيف تتغني من هذا؟ الذي ينبغي أنت لتبادل للأذان. نسأل الله لنا ولكم الخير، وأن يجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات، إنه على كل شيء قدير. أبعد أعوذ بالله إيش؟ نعم، رأيي في المسألتين كلها أن خطأ. رأينا بارك الله فيك إن هذا خطأ، فأنت افعل السنة وجد بلمك، وإن استنكف واستكبر فالإثم عليك. كذلك أيضا بعض الأخوة كما قلت يكحج رجليه، تجد رجلهم مطابقة للرجل الثاني لكن كتبه بعيد عنه، هذا أيضا غلط. بعض الناس يظن هذا من السنة وليس من السنة. الصحابة إذا وقفوا يتراصون حتى يكون المنكب يمس المنكب والكعب يمس الكعب وكل شيء على طبيعة، مهم أنه يفحج، لا هذا غلط، هذا فهم للسنة على غير حقيقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. في بيان فضل الصفوف نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وقبل أن نتكلم عليها أنبه على خصلة بدأ الناس يفعلونها ليست معروفة من قبل، ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدم على إخوانه ويستدبرهم، وهذا أخشى أن يكون داخلا في النهي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا. وقد شكى إلي بعض الناس هذه الحال، فقال إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يلقون ثم يستدبروننا ويعطونا الظهور. لماذا؟ ليس هناك حاجة أن الإنسان يقول أتقدم من أجل أن أسمع كلام المتكلم، ما في حاجة. فإذا قال أنا أستضيق مثلا، نقول قم أبعد عن الصف حتى لا تكون مستدبرا لصحبك، اذهب إلى القبلة أو إلى خلف حتى لا تستبدل إخوانك المسلمين. ثم إني والعلم عند الله أشعر بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه يعني إمام ولا متقدم على الناس ولا الناس دون مرتبة ولا ما أشبه ذلك. وهذه لا أقولها يعني جازما بها، لكن أخشى أن الشيطان يلعب على الإنسان ويتصور الناس خلفه. فأنا أنصح إخواني من هذه الخصلة السيئة في نظري، والعلم عند الله. وأنا كلما رأيت إنسانا في الصف الأول أمر بالتأخر، لكن الصف الثاني والثالث ما أدري عنه، لكن إذا عرف الإنسان هذا أمر لا ينبغي فلا يفعل. أما موضوع الدرس اليوم فهو في الصفوف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال، هذا هو السنة. فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها، وآخرها بعيد من الرجال فيكون خيرها. أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عن التأخر: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذه خطيرة، أن الإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح والعياذ بالله. ولهذا قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فأنت يا أخي تقدم الصف الأول فالأول. وقوله في الحديث: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ما لم يكن النساء في مكان خاص لهن فإن خير صفوفهن أولها، لأنه أقرب من الإمام ولا محذور فيه، لأنهن بعيدات من الرجال فلا محذور في ذلك. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي مناكب أصحابه عند التسوية، مناكبهم يعني أكتافهم، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني أن اختلاف الناس بعضهم متقدم وبعضهم متأخر يوجب اختلاف القلوب. وهذا كما هو في صفوف الصلاة فهو أيضا فيما ذكرناه قبل قليل، إذا تقدم الإنسان على إخوانه في الصف بعد السلام فهذا يخشى أن تختلف القلوب من أجله. والذي نعم، وأخذ الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصف وقال: إن تسوية الصف من تمام الصلاة، وهو كذلك. وفي رواية: إقامة الصفوف من تمام الصلاة. فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية وتكميل الأول كالأول والتراص حتى يكون ذلك من كمال صلاتنا، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فيقبل على الناس ويقول أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة الصفوف وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره، أما في ما سوى ذلك فإنه كائن لا يرى من وراء ظهره شيئا. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أنهم إما أن نسوي الصفوف أو يخالفن الله بين وجوهكم، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء في قوله بين وجوهكم، فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم أن تقلب الشريط فتلوى الأعناق، وقيل